بسم الله الرحمن الرحيم. مر بنا في الحلقة الثانية من الحكم تارك يجعل على نهج القضية الحقيقية وأخرى يجعل على نهج القضية الخارجية والقضية الخارجية هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة بالشارع تارك في زمان إصدار الحكم أو في أي زمان آخر. احنا في الدرس السابق ذكرنا تعريفين للقضية الخارجية وتعريفين للقضية الحقيقية. التعريف الأول للقضية الخارجية هي التي حكم فيها بثبوت المحمول لأفراد الموضوع المحققة الوجود في الخارج، سواء كانت هذه الأفراد في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. وهذا هي التي قصدها الشيخ الرئيس قسم القضية ثلاثة أقسام: قضية حقيقية، القضية الخارجية على أساس التعريف للقضية الموجودة، لكن لا بد يكون الوجود وجودا محققا بمثل النار بارد الشهيد تسلسلتنا الحديدة. فهذا التمدد في موجودة الخارج والحرارة في الخارج وجود الماء موجود في الخارج بوجود حقيقي. فالحديث عن لها السواري طريق الأنصاري إلى الصمت يحكم المسموم لأفراد الموضوع المعرج قتل من في المعسكر أو انهدم دور في بلد الثاني. فهنا الأفراد الموجودة بالفعل في المعسكر قتل أو الدور الموجودة بالفعل في البلد الفلاني انهدم، فهنا الحكم في الحقيقة للأفراد والعنوان ليس له أي دور في ثبوت الحكم لهؤلاء الأفراد، فقط الموضوع إلى دور التجميع في التعبير. فبدل أن يقال مثلا زيد وبكر وخالد وفلان وفلان في المعسكر، فجمع هؤلاء الأفراد تحت عنوان واحد وهو من في المعسكر قتل. وهكذا في المثال الثاني بيت فلان بيت فلان انهدمت، فبدل تعداد هذه البيوت ذكرت الدور في البلد الفلاني انهدمت، وهم الموضوع إلى دور التجميع فقط وليس له أي تأثير في ثبوت الحكم للأفراد. الحكم للأفراد هذا التعريف الثاني. والتعريف الأول للقضية الحقيقية شرحناها هي التي حكم فيها بثبوت المحمول للأفراد الخارجية للموضوع، لكن هذه الأفراد الخارجية أعم أن تكون أفراد محققة الوجود أو أفراد مقدرة الوجود. فالتقدير والفرض بالنسبة للأفراد هو المقصود بالاعتبار في الأصول، يسمى الاعتبار في المنطق يسمى بالفرض، أفراد محققة الوجود أو أفراد مفروض الوجود ومقدرة الوجود. فإذا فسرنا القضية الحقيقية بهذا التفسير فلا يشمل القضايا الممكنة التي ليس لموضوعها وجود في الخارج مثل العنقاء الطائر مثلا، بحر من الزئبق، بارد بالطبع، فهذا بحر من الزئبق بارد من الطبع بالطبع لفعل ذكره ان هذا السبزوار التي تعرفون البروده وصف للوجود، لذلك هذا اللسان لا يكون من القضايا الحقيقيه، لان في القضايا الحقيقيه المحمول وصف للطبيعه، لكن الطبيعه مفروض الوجود، والوجود الفرض هنا بمعنى لحاظ الوجود، لحاظ الوجود نوع من الاعتبار، لكن الاعتبار في الاصول اعطاء حد شيء لشيء اخر، مثلا اعطاء حد الحضارة للمن، اعطاء حد الاثر للزيد، مثل مجال السكاكين، لكن هنا الفرض لا، فرض اعطاء الوجود في مقام اللحاظ لشيء من الاشياء، هذا يختلف قليلا ولكن في الواقع واحد، فاعطاء حد شيء لشيء اخر هذا هو الاعتبار والفرض، او اعطاء الوجود في عالم اللحاظ بمفهوم المفاهيم، فالوجود واضح نعطيها في عالم اللحاظ بشيء، فلذلك هذا مقدرة الوجود في المثال السابق ذكرنا الانسان حيوان او اربعه زوج، دائما المحمول وصف لنفس الطبيعه، ما دام وصف لنفس الطبيعه يشمل الافراد محققه الوجود كهذه الطبيعه، فالانسان الموجود في الخارج سواء كان في الماضي او في الحاضر او في المستقبل، او الانسان مقدره الوجود يفرض وجوده، فرضنا وجوده في هذه الزاويه، فهنا الفرض ذهني لكن المفروض خارجية، فلذلك في هذا التعريف قال القضية الحقيقية هي التي حكم بثبوت المحمول، للأفراد الخارجية للموضوع أعم من أن يكون أفراد محققة الوجود أو مقدرة الوجود أو مفروض الوجود، وقلنا الفرض هنا يشبه الاعتبار، لكن الاعتبار في الأصول اعطاء حد شيء لشيء اخر، هنا اعطاء الوجود، والوجود وصف لبعض الاشياء في عالم اللحاظ نقطيه، نفرض انسانا هنا وفرضنا اربعه مثلا، هذا فرضنا كتابين هنا اثنين لكن نفرض اربعه، فما دام الزوجيه للطبيعه حتى الافراد مفروض الوجود يشمله، فعلى كل حال هذا هو التعريف الأول، فإحنا صرفنا النظر عن هذا التعريف لأن كل القضايا الحقيقية تشمل حتى المستحيلات، مو فقط الممكنات، حتى المستحيلات، والممكنات سواء كان للموضوع وجود أو لم يكن. للموضوع مفروض الوجود والفرض يعني يلاحظ خارجية هذا الموضوع، كما قلنا هنا اعطاء الوجود لهذه الطبيعة، فهذه الوجود اللي يعطيها في عالم اللحاظ يعني يلحظ هذا الموضوع خارجية، فهذه الخارجية الملحوظة المحمول ثابت له، فهذه الخارجية الملحوظة مرة حقيقة موجودة ومرة لا، بالفرض هذه الطبيعة موجودة، فبالفرض لما نقول فيشمل القضايا الممكنة اللي ليس له موضوع في الخارج، والقضايا المستحيلة مثل شريك الباري واجتماع المسلمين وما شابه ذلك، هذا ما شرحنا في الدرس السابق، ولذلك بالنتيجة وصلنا إلى هذه النتيجة، فقضية خارجية على أساس تفسيرين، التفسير الأول المحمول ثابت للطبيعة الكلية لكن بشرط أن يكون هذه الطبيعة موجودة بوجود حقيقي. هذا الوجود الحقيقي في الماضي في الحاضر في المستقبل. والقضية الخارجية بالتعريف اللهادي اللي يجي في الأصول لا الحكم للأفراد. فعنوان الموضوع ليس له أي دخل في ثبوت المحمول بالموضوع. لا الأفراد موجود بالفعل الحكم لهذا النوع من الأفراد. فقط الموضوع إلى دور التجميع. فهذا في الحقيقة قضية شخصية مو قضية كلية. والقسم الثالث هي القضية الحقيقية لا الحكم للطبيعة لنفس الطبيعة. لكن نفس الطبيعة مفهوم الطبيعة مفهوم مثلا الأربعة زوجون طبعا لا. مثلا مفهوم الإنسان حيوان لا. من ناحية المفهوم تباين بين مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان تباين الكل والجزء. فالإنسان كل والحيوان جزء. لا الإنسان اللي يلحظ في الخارج هالخارجية الملحوظة من خلال الإنسان هذا متصف بالحيوانية. هالخارجية سواء خارجية حقيقية أو خارجية فرضية. وهكذا في الأربعة زوج الزوجية لطبيعة الأربعة. لكن مفهوم الطبيعة لا طبيعة الأربعة اللوحظت خارجا. هذا معنى الفرق والتقدير من هاي التعريف اللي قلنا يحكم بثبوت المحمول للموضوع مفروض الوجود يعني يلحظ خارجية. فهاي الخارجية الملحوظة في هاي المحمول ثالث الله. فصار عندنا هاي الثلاثة. نأتي إلى الفروق. فالفروق الذي ذكره السيد الشهيد مرة كان يذكر الفرق بين القضية الخارجية اللي أخذها من المنطق اللي كان دارجا قبل ملا هذه الزواج. القضية الخارجية شو قلنا حكم فيها بثبوت المحمول لأفراد الموضوع محققة الوجود في الخارج هكذا قلنا. وبين القضية الحقيقية لهذا التعريف الثاني اللي ذكرنا للموضوع مفروض الوجود. فهذا يقول الفرق نظري. فلذلك يطبق هذا الفرق النظري في قضايا تشريعية. في القضايا التشريعية عجيب يطبق هذا الفرق في القضايا التشريعية. لا كل حال ما علينا. المهم هلا احنا نطبق في القضايا التكوينية القضية الخارجية بالمعنى الأول والقضية الحقيقية بالمعنى الثاني. في مثل النار حارة الحرارة وصف لطبيعة النار لكن الطبيعة الموجودة بوجود حقيقي. فهذه الطبيعة إذا وجدت في الذهن أو فرض في الخارج ما يصف في الحرارة. صحيح؟ هذه القضية الخارجية. كيف تفهم الوجود ولا تفهم الوجود؟ شو؟ في القضية الحقيقية فرض ذهني لأن الفرض شنو معناه؟ لحاظ لحاظ خارجية لهذا الموضوع لحاظ أمر ذهني صحيح. لكن الملحوظ ملحوظ خارجي لكن هاي الخارجية للملحوظ باللحاظ المفروض باللحاظ. فالحكم للمفروض لا للحاظ. لابد ان نفرق بين الفرض والمفروض. فرض امر ذهني، لكن مفروض خارجي. اي نوع من الخارجية؟ خارجية حقيقية؟ لا، خارجية لهذا الفرض. المهم تدقق اكثر في القضية الحقيقية، حتى انا ما دخلت في حول القضية الذهنية حتى يتبين الفرق بين القضية الحقيقية والذهنية اكثر، لان انا على اساس انتم قرات في المنطق هذه القضايا الثلاثة، ذهنية وخارجية وحقيقية. بعد الان اتي اشرح شنو الفرق بين القضية الحقيقية والذهنية. انا كل هل الان هل أد شرحت انه فرق بين الفرض والمفروض؟ بل ما ادخل في تفاصيل القضية الذهنية. المهم القضية الذهنية بصورة مختصرة تعريفة هي التي حكم بثبوت المحمول لأفراد الموضوع، هذه الأفراد الموجودة في الذهن. لأن في القضايا الذهنية دائما المحمولات من المحمولات الثانية المنطقية، محمولات من المحمولات الثانية المنطقية. شنو الفرق بين المعقولات الثانية المنطقية والمعقولات الثانية الفلسفية؟ بحث طويل عليه، شوفوا شو بدي أقول في هذا المجال. الآن السيد الشيء في الفرق الأول يقول هذا مقصود من الفرق النظري للبحث، أن في القضية الحقيقية المحمول يثبت للأفراد مقدرة الوجود ومحققة الوجود، أما في القضية الخارجية لا، فقط محققة الوجود. يعني مثل النار حارة، هذه الحرارة تثبت للنار لما النار حقيقة تتحقق. تعرف هاي وجود الحقيقي للنار سواء كان في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. إذا عبرنا بتعبير الأصولي لابد ان نعبر عن القضيه الخارجيه بالقضيه الشرطيه. اذا وجدت النار فهي حاضره بشرط الوجود، وجود حقيقي مو وجود فرضي. فقط افراد محققه الوجود مشمول بهذا الحكم، اما في القضيه الحقيقيه لا، المحمول ثابت لافراد محققه الوجود او مقدره الوجود. فمحققة الوجود ومقدرة الوجود قلنا دائما المحمول إذا كان بنفس الطبيعة مثل الزوجية، هاي في الذاتيات سواء كانت ذاتي ذات إيسابوجي أو ذاتي بابل برهان، مثل الزوجة الأربعة الزوجة فهاي ذاتي بابل برهان، وأن الإنسان حيوان هذا ذاتي بابل إيسابوجي في الخمس. المهم فيشمل الأفراد محققة الوجود ومقدرة الوجود، هذا الفرق الأول. والسيد الشهيد طبقها في مثال تشريعي لما المولى يقول أكثر العالم لو وجد شخص وكان عالم فيجب إكرامه، فهذا وجود الإكرام محمول للعالم، والعالم عبر بالقضية الشخصية. ليش القضية الحقيقية تعبر في المنطق دائما بنحو القضية الشرطية؟ لأن القضية الشرطية تشمل الشرط المحققة الوجود والشرط المقدرة الوجود. مثلا لو قلنا الإنسان حيوان، هاي بنحو القضية الحقيقية، يعني لو وجد شيء وكان إنسانا فهو حيوان. فهاي لو وجد شيء وكان إنسانا مرة نشير إلى زيد ونقول هذا إنسان، فالإنسان اللي هو شخص، مو في القضية الشرطية لو وجد شيء كان إنسانا، وبالتعبير الآخر لو وجد الإنسان، ألا مو لو وجد شيء وكان إنسانا حتى لا تخلطوا أنه هذا شلون اسم الشرط، لا شرط هذا، لو وجد إنسان كان حيوانا، فكان حيوانا جزاء، فهنا هذا الإنسان مرة نشير إلى زيد ونقول هذا انسان فهو حيوان، فهنا انسانية زيد محققة. ومرة نشير الى هذا الطبال دراس التعبير العربي، نقول هذا انسان فهو حيوان، فهنا فرضي فرض وهو الاعتبار. قلنا شوية فرق بين الاعتبار والفرض. الاعتبار اعطاء حد شيء لشيء اخر، اعطاء حد الانسانية لهذا الشيء. هذا كذلك مفروض، انسان مفروض فهو حيوان، لان الحكم وهو الحيوانية للطبيعة، والطبيعة فرضت لهذا الشيء طبيعة الانسان، فلذلك يثبت الحيوانية. فلذلك عبر القضية الحقيقية بنحو القضية الشرطية حتى يشمل الأفراد المحققة الوجود وأفراد مقدرة الوجود. مقدرة الوجود احنا فرضنا كل هناك إنسان، هاي مفروض الوجود، وهنا فرض، لكن الفرض بمعنى الاعتبار الأصولي، اعطاء حد شيء لشيء آخر. المهم فهذا هو الفرق الأول، قضايا الحقيقية تشمل أفراد محققة ومقدرة، قضايا خارجية فقط محققة. فلذلك السيد الشهيد يقول في هذا المثال: أكرم العالم، لو وجد شخص وكان عالما فيجب إكرامه. فممكن أن نشير إلى شخص حقيقة هو عالم، نقول هذا عالم فيجب إكرامه، الشرط حقق حقيقة وهو عالمي لهذا الشخص. مقدرة الوجود هذا. ونشير الى انسان جاهل، مثل ما اشرنا الى هذه القضية الطبيعية التكوينية، انه لو كان هذا انسانا فهو حيوان، فاعتبرنا هذا الشيء انسان فصار حيوانا، فنعتبر الجاهل عالما، هذا جن مقدرة الوجود، مفروض الوجود. والفرض هنا بمعنى اعطاء حد الشيء الى شيء اخر، اعطينا حد العالم، تعريف العالم الى هذا الشخص الجاهل، فصار الجاهل عالما فرديا فيجب اكرامه. بالله اعلم القضايا الاحكام الشرعيه هذا هذا هذا النوع من القضيه الحقيقيه. الشرع ما يحكم على الافراد مقدرة الوجود مفروض الوجود، فنحن نفرض هذا انسان ما عنده استطاعة، نفرض له الاستطاعة يثبت له الوجود الحق، فطبعا قضية خارجية بالمعنى الاول، يعني بشرط الوجود حقيقة. اذا وجدت الاستطاعة حقيقة عند الشخص سواء كان في الماضي او في الحاضر او في المستقبل، فهذا يجب عليه الحق، وانه انسان مو مستطيع فقير، فنفرض له الاستطاعه. بتعبير اخر نعطي حق الاستطاعه وتعريف الاستطاعه على هذا الشخص مطبقه، وبعدين يجب الحج عليه. كل الخطا من الشيخ الانصاري اللي اخذ القضيه الحقيقيه والخارجيه من الاحاديث الزواري وطبقها بالاصول. لذلك السيد الشهيد الفرق الاول الفرق النظري جابه هنا وقال هذا فرق نظري. اذا فرق نظري لا بد ان يوصل نتيجه عمليه، شنو النتيجه العمليه هنا في الاحكام الشرعيه؟ هاي في القضايا الطبيعيه صحيح فرق طبيعي يعني نظري، لكن في القضايا الشرعيه شلون يصير هذا فرق نظري من بعد؟ واضح. اذا نفرض هذا الشخص مستطيع وفي الواقع مو مستطيع، فيجب عليه الحق، ما الى مصدر. لذلك السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول هذا فرق نظري. ليش من اول انت ما دققت في معنى القضيه الخارجيه والقضيه الحقيقيه؟ هاي اللي كان في المنطق جبت خسار حلق. هاي الفرق الاول على اساس كلام اللي ذكره منه الشيخ الرئيس بين القضية الحقيقية وبين القضية الخارجية للتعريف الاول. نأتي الى الفروق الاخرى. هاي الفروق الاخرى من مين؟ من الشيخ النائم. بعد في ثلاثة فروق اخرى، كل هذه الفروق مبنية على القضية الحقيقية والقضية الخارجية للتعريف الثاني. جيم الفرق الثاني، الفرق الثاني السيد الشهيد بيقول هذا اساس كلام الشيخ نائل ان الحكم في القضية الحقيقية للموضوع الكلي. اما القضية الخارجية لا، الموضوع من كل موضوع افراد محققة الوجود بالذات ليس لعنوان الموضوع اي دخل في ثبوت المحمول للموضوع. هاي وين انزلت القضية الخارجية؟ بالتفسير الثاني. بالتفسير الاول لا، قضية لكن قضية موجودة حقيقة المحمول يثبت لها. فشفتم شلون السيد الشريف فرق هذا الفرق الثاني على اساس القضية الخارجية من التعبير الثاني انه قضية حقيقية دائما المحمول للعنوان الكلي. اما القضية الخارجية للافراد محمول ثابت للافراد، ودور العنوان دور تجميع ما الى دخل اي تأثير في ثبوت المحمول للموضوع. هذا وارد القضية الخارجية، القضية الخارجية اللي يعرفها المحقق في الزوائد من لها كنت لك عن ثلاث معاشر او الدور في البلد الفلاني هذا وهنا الدور، هذا عنوان صحيح دور كلي لكن حقيقة الحكم للأفراد، فدور هذا العنوان دور التجميع مش دليل. هاي الفرق الثاني. شوف الفرق الأول وين؟ إيش الفرق الثاني وين؟ بين القضية الحقيقية وبين القضية الخارجية اللي تبعمل لها هذا الزواج الثالث. نأتي إلى الثالث، الفرق الثالث كذلك على هذا الأساس. شنو الفرق الثالث بنظر السيد الشهيد تبعا للمحقق النائي؟ يقول هذا الفرق يجي بسعادة التشريع. حتى الآن الفروق اللي ذكرت ما كانت في مسألة التشريع، هلا الفروق اللي يأتيها المحقق النائي تبعا للسيد الشهيد تجي في عالم التشريع. القضايا التكوينية خلاص في القضايا التشريعية يقول إذا كان في جعل المولى وصف مؤثر في جعل الحكم. في القضايا الخارجية ما دام الحكم للأفراد، هاي خارجية خارجية للعادة، حكم للأفراد والوصف اللي دخيل في جعل الحكم لهؤلاء الأفراد، المولى يرى انطباق هذا الوصف ووجود هذا الوصف في الأفراد، ولذلك بعدما يرى هذا الملاك للحكم وهو الوصف في هؤلاء الأفراد يحكم بالحكم بالنسبة لهؤلاء الأفراد. المثال الذي ذكره السيد الشهيد الوالد يأمر ولده أكرم أبناء عمه، فهنا أبناء العم موضوع لوجوب الإكرام، والوصف الدخيل مثلا نفرض وصف التدين، فما دام القضية بنحو القضية الخارجية فوجوب الإكرام لهؤلاء الأفراد الموجود في الجامعة صحيح. والعلم المولى بوجود وصف التدين بينهم له دخل في ثبوت الحكم لهؤلاء الأفراد. رأى المولى أن هؤلاء متصفين بالتدين، ما دام متصفين بالتدين فيحكم بوجوب إكرامه، ولو كان في الواقع ما كان واحد منهم مثلا متدين. فعلم الحاكم والمولى بوجود الوصف اللي هو ملاك الحكم، علمه بوجود الوصف في الأفراد له دخل في ثبوت الحكم، لا الوجود الواقعي للوصف له دخل. وصف التدين واقعا ما إلى دخل، علم المولى بوجود الوصف إلى دخل في جعل في القضية الخارجية. أي خارجية؟ خارجية من العادي، لأن الحكم بروح على الأفراد، العنوان ما إلى دخل. ابن عام ابن عام فقد دور شنو؟ التجميع، ما إلى دخل في وجوب الإكرام. في وجوب الإكرام دخل شنو؟ وصف التدين صحيح؟ هذا في القضية الخارجية. نأتي إلى كان قضية حقيقية كذلك في عالم التشريع، فوجود الوصف حقيقة إلى ذلك شوف هاي هالمره الحقيقيه راح صار مثل الخارجيه اللي قاله ابن سينا. وصف التدين موجود في الواقع الى دخل الجذور وجود الاخطار. مثلا يقال اكرم ابناء عمك ان كانوا متدينين. ان كانوا متدينين بنحو القضيه الشرطيه. بنحو القضيه الشرطيه يعني لا بد ان يتحقق هذا الشرط وهو التدين. فوجود الواقع لهذا الوصف الى تاثير وجود الاكرام تسبق مو علم المولى. هذا هو الفرق الثالث بين القضيه الخارجيه والقضيه الحقيقيه. هل مره حقيقيه صار مثل الخارجيه لابن سينا، ولكن الخارجيه تبع منا هذا التبذير. فلذلك في عالم التشريع اذا كانت القضيه بنحو القضيه الخارجيه فعلم المولى بوجود الملاك الى دخل في ثبوت الحكم، ولو لم يكن هذا الملاك في الواقع موجودا بالنسبه لبعض الافراد. اما القضيه الحقيقيه لا، الوجود الحقيقي للوصف له دخل. هاي فرق الثالث. والفرق الرابع تبعا للفرق الثالث. ما دام هذا الفرق الثالث موجود بين القضية الخارجية والحقيقية من وظيفة المولى إحراز الملاك في القضية الخارجية، لكن في القضية الحقيقية من وظيفة المكلف إحراز هذا الوصف في الأفراد. صحيح. هذه هي الفروق الأربعة. شفنا لخبطة عجيبة غريبة في القضية الحقيقية والخارجية. نقرأ شوي العبارة الثانية. مر بنا في الحلقة السابقة أن الحكم تارة يجعل على نحو القضية الحقيقية، وأخرى يجعل على نحو القضية الخارجية، والقضية الخارجية هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا في الخارج في زمان إصدار الحكم. حتى الآن كان مثل تعريف السبزواري، لكن كان في ذهن السيد الشهيد هاي التعريف اللي قبل السبزواري، منطقة مثل شطر الشمسية وحاشية ملا عبد الله وهذولا بعد شو موجودة فعلا في الخارج في زمان إصدار الحكم أو في زمان آخر. موجودة فعلا حتما مقصوده موجود بوجود حقيقي مو فعلي. فعلي فقط يكون زمان الصدور ما يكون أعم. موجودا حقيقة في الخارج في زمان إصدار الحكم أو في زمان آخر. فلو أتيح لحاكم أن يعرف بالضبط من وجد ومن هو موجود ومن سوف يوجد في المستقبل من العلماء فأشار إليهم جميعا وأمر بإكرامهم، فهذه قضية ثالثة. ايه مثل تعريف الشيخ الرئيس، لكن شنو قالب موجودة فعلا؟ لا مو موجودة فعلا حقيقة. اي موجودة فعلا اخذ من ملهاتها فعلا، لابد ان يكون موجودة حقيقة حتى يشمل افراد في الماضي وفي المستقبل وفي الحاضر. والقضية الحقيقية هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم الى تأثيري وذهني بدلا عن الواقع الخارجي، فيشكل قضية شرطية شرطها هو الموضوع المقدر الوجود. قلنا التقدير والفرض معنى لحاض الخارجي، هذا كذلك نوع من الإعطاء، إعطاء الوجود الخارجي للموضوع، إعطاؤه من ناحية لحاضها. فالفرض يعني لحاض وجوده في الخارج، لحاض وجوده في الخارج. هذا في الخارج إما حقيقة موجود أو لا، هاي الوجود الخارجي اللي يحب مجرد اللحاظ يصير مقدرة الوجود. لذلك الموضوع يصير أعم من محققة الوجود ومقدرة الوجود. لمجردها هو الموضوع المقدر الوجود وجزاؤها هو الحكم. وقلنا ليش يعبر عن القضية الحقيقية بالقضية الشرطية؟ لأن الشرط أعم من المحقق والمفروض، مثل ما مثلنا كل إنسان حيوان أو أربعة زوج. هاي اثنين لو فرضنا أربعة فزوجين، او الثلاثة حتى لا يختلف الاثنين كمان زوجين، لكن هاي الثلاثة اذا خربنا اربعة فالزوج بل فيقول اذا كان الانسان عالما فاكرمه، واذا قال اكرم العالم قاصدا هذا المعنى فالقضية روحا شرطية وان كان سيادة الحمد. فقلنا من الافضل ان يقال ان القضايا الشرعية قضايا خارجية سينوية لابن سينا، لان الشارع دائما موضوعات لابد ان تتحقق حقيقه، مثل الطباخ لابد ان تتحقق حقيقه، مثل هذا المثال الذي ذكره اكرم العالم لابد ان يكون الشخص حقيقه عالم، مو انه الجاهل نفرضه عالما ويجب اكرامه. فحقيقتان لابد ان نكون القضايا الشرعيه هي قضايا خارجيه سنويه، والشرع هو الوجود، وجود الموضوع حقيقتان شرطهما. وهناك فوارق بين القضيتين، منها ما هو نظري، منها ما هو نظري، هذه عالم التشريع يصححها ما نظري. بلي حتى سؤال دي ما منها ما هو نظري، يعني في عالم الاحكام الشرعيه ما عندنا هيك نفرض الجاهل عالما يجب اكرامه، نضرب هذا الشخص المسكين اللي مو مستطيع ان يجب الحد عليه، لا ما عندنا، لكن مجرد فرق نظري تشريع. فمن الفوارق اننا بنوجه القضيه الحقيقيه نستطيع ان نفيد الى اي جانب، ونقول لو كان هذا عالما لوجب اكرامه، لان الحكم بالوجود ثبت على الطبيعه المقدره، وهذا مصداقها مصداق فرضي، مصداق فرضي مثل في العالم التكوين فرضنا هذه الثلاثة أربعة كان في قضايا طبيعية يعني، وهذا النظارة فرضنا إنسانا فهو حيوان، مصداق الفرد طبعا، فكلما صدق الشرط صدق الجزاء، خلافا للقضية الخارجية التي تعتمد على الإحصاء الشخصي للحاكم، إحصاء شخصي للحاكم هاي أي قضية خارجية حتما خارجية ملا هادي شوف الخالق، فإن هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها، لا حتى على القضية الخارجية السينوية هذا الجاهل ليس داخلا فيها، مو الإحصاء الشخصي، إحصاء شخصي في القضية الخارجية تبع ملا هادي، القضية الخارجية التي تعتمد على الإحصاء الشخصي للحاكم، فإن هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها، ليس داخلا فيها على أساس كلام السبزواري ليس داخلا فيها، وعلى أساس كلام ابن سينا في القضية الخارجية كذلك ليس داخلا فيها. لا شك الشيخ الرئيس ما قال الوجود الحقيقي للموضوع سواء كان في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. إحصاء شخص يصير في الماضي والحاضر والمستقبل. الا اذا قلنا بالنسبه لله تبارك وتعالى، لا الموانع العرضيه نحن نتعدى احصاء الشخص الله تبارك وتعالى ايه صحيح لا هذا المثال الذي يذكره اكثر عالما، هذا المثال الذي يذكره من المولى العرض، على حسب هذا المثال انا بحكي، مو احصاء شخصي للحاكم هو المولى الحقيقي اللي يعلم الافراد الماضيه والحاضره والمستقبل. فعلى كل حال فهذا الفرق موجود يعني حتى على القضيه الخارجيه السينمائيه او السبزوائيه، القضيه الخارجيه السبزوائيه والقضيه الخارجيه السينمائيه كل ما يشمل الافراد مقدره الوجود، فإن هذا الفرد الجاهل ليس داخل فيها لا بالفعل ولا على تقدير أن يكون عالما. أما الأول فواضح، وأما الثاني ليش مقدرة الوجود؟ لأن القضية الخارجية ما عندها تقدير وفرض، لأن القضية الخارجية ليس فيها تقدير وافتراض، بل هي تنصب على موضوع ناجز، من الموضوع الناجز يعني محققة الوجود. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.